الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فاعلموا أن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله نحمد الله تبارك وتعالى الذي يسر وهيأ لنا هذه الزيارة بآبائنا وإخواننا من أهل السنة والجماعة في هذه البلدة الطيبة بإذن الله عز وجل وفي هذا المركز المبارك الذي نسأل من الله عز وجل أن يرزقنا جميعا بركته وبركة القائمين عليه وبركة من فيه. ولقد سمعنا من أخينا ووالدنا وشيخنا كلاما طيبا حول الزيارة وحول شكر هذه النعم العظيمة، وأيضا سمعنا من أخينا بندر كلاما طيبا على حسن الخلق. وهذه هي دعوة أهل السنة والجماعة، إما آية من كتاب الله محكمة أو حديث من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صحيح. وإن مما نذكر به أنفسنا من باب التعاون على البر والتقوى على أمر به يستطيع الإنسان أن يعرف ما تقدم من ذكر أحكام الزيارة، وبه يستطيع الإنسان أن يشكر هذه النعمة، وبه يستطيع الإنسان أن يكون من أحسن الناس أخلاقا وأن يكون من الذين يقومون بالأعمال الصالحة الطيبة، ألا وهو طلب العلم الشرعي. وطلب العلم الشرعي قد أثنى الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم عليه وعلى أصحابه، قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وقال ربنا تبارك وتعالى في كتابه العزيز: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال جل ذكره وتقدست أسماؤه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. والآيات في مدح العلم وأهله كثيرة متكاثرة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ييسر الله عز وجل ما ييسر من ذكرها. ألا وإن من فضائل هذا العلم ومن الأمثلة التي ضربها الله لنا في كتابه الكريم أنه مدح وأثنى على بعض الحيوانات وعلى بعض الطيور لما حصل منها أنها امتازت ببعض العلم، منها ما جاء في سورة المائدة أن الله تبارك وتعالى ذكر لنا أن الكلب إذا كان ممن علم على الإتيان بالصيد فإن ما أتى به يؤكل، وما عداه من الكلاب التي لم تعلم على الإتيان بالصيد فإنها لا يؤكل مما جاءت به. ولهذا ذكر الله عز وجل في سورة المائدة فقال وما علمتم من الجوارح مكلبين الآيات. فبين الله تبارك وتعالى الميزة بين الكلب المعلم والكلب الغير المعلم. أيضا ذكر ربنا تبارك وتعالى في سورة المائدة قصة ابن آدم عندما قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. ثم ذكر ربنا تبارك وتعالى أن أحدهما عدا على الآخر فقتله فأصبح لا يدري أين يذهب بأخيه المقتول، وهذا بسبب علمه، بسبب عدم علمه وبسبب جهله، فظل لا يدري أين يذهب بأخيه. فبعث الله غرابا عنده هذا العلم أين يكون مكان من مات أو من قتل. فقال ربنا تبارك وتعالى فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، فما كان من هذا الجاهل إلا أن قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب الذي عنده هذا الشيء الذي ليس عندي فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. وأيضا ذكر ربنا تبارك وتعالى في سورة النمل أن سليمان عليه الصلاة والسلام أتاه الله عز وجل ملكا لم يؤته أحدا قبله ولن يؤته أحدا بعده لأنه سأل ربه ذلك، فتفقد ذات يوم الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا هذا أمر، أو لأذبحنه هذا أمر ثاني، أو ليأتيني بسلطان مبين توعد لهذا الذي خرج بدون إذنه وهو من رعيته هذا الهدهد مكث غير بعيد، فجاء بعلم وجاء بشيء لم يطلع عليه سليمان، ومع هذا جاء أيضا بهذا العلم وأيضا جاء غائرا على جناب التوحيد قال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء هذا أمر، ولها عرش عظيم هذا أمر ثاني، والأمر الثالث وهو أعظمهم وهو الذي أحزن الهدهد وهو الذي أزعج الهدهد وهو الذي أغضب الهدهد، قال: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. أمر عظيم. فكان هذا الأمر وهذا العلم الذي أتى به الهدهد والذي لم يطلع عليه سليمان عليه السلام سبب نجاته. فإذا كان ربنا تبارك وتعالى بين لنا أن البهائم وأن الطيور تفاضلت بسبب علمها، فما بالك بابن آدم الذي قال الله عز وجل في حقه: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فما بالك بي وبك الذي لو حصل منا أن اجتهدنا وطلبنا العلم يرفعنا الله عز وجل. فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. إذا كان داود عليه السلام له شأن عظيم وله فضل عظيم وحصل أنه في مسألة من المسائل لما كان لابنه سليمان عليه السلام فيها حكمة وعنده علم أثنى الله عز وجل عليه وجعل الصواب على يديه، وما هذا إلا بسبب العلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في بيان فضل هذا العلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالما أو متعلما. ولما كان هذا العلم له الفضل العظيم والمناقب الرفيعة أرسل الله عز وجل جبريل عليه السلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو جالس بين أصحابه في صفة طالب علم يأخذ العلم من النبي عليه الصلاة والسلام كي يتحفز الصحابة رضوان الله عليهم ويشمروا ويقبلوا ويتهافتوا على أخذ العلم من النبي عليه الصلاة والسلام. فقد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، هذه هي صفة طالب العلم: التواضع ووضع الركاب عند أهل العلم، لأن المرأة لا ينبل حتى يأخذ العلم ممن هو فوقه وممن هو معه وممن هو دونه. وحديث عمر في قصة جبريل الطويل معروف لدى الجميع، ومن يقرأ هذا الحديث ويقرأ شروحه يستفيد كيف أن الإنسان يتواضع في طلب العلم ويجتهد. فقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يتهافتون على العلم عند النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أنهم ينتظرون للغريب أو للأعرابي إذا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسأله بعض المسائل فيسمعوها ويعوها ويستفيدوا منها ويعلموها غيرهم. وأيضا كان الصحابة رضوان الله عليهم يأتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام من مسافات عظيمة كما وفد عليه وفد عبد القيس وقالوا للنبي عليه الصلاة والسلام إنا نأتيك من شقة وبيننا وبينك هذا الكفار أو هذا الحي من كفار مضر وسألوا النبي عليه الصلاة والسلام وطلبوا منه أن يعلمهم ويفقههم بعلم يعوه ويستفيدوا منه ويبلغوه من خلفهم. أيضا كان بعض الصحابة يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أشياء خلاف ما يسألها غيره من الصحابة. هذا حذيفة رضي الله عنه قال كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وهذا جابر ابن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه رحل إلى عبد الله بن أنيس مسافة شهر من أجل حديث واحد وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال علموا أبناءكم الصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليا وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع. أيضا كان الصحابة رضوان الله عليهم يعملون بالعلم الذي يتعلمونه من النبي عليه الصلاة والسلام لأن هذا العلم ثباته ونعشه هو الدعوة إليه والعمل به والسير على ما فيه وما جاء فيه وعدم الحيد عليه. لأن الإنسان إذا تعلم ولم يعمل ضل وزل كما قال ربنا تبارك وتعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. ولهذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يسمعون المسألة من النبي عليه الصلاة والسلام فيعضوا عليها ويعملوا بها. هذا عمرو بن سلمة رضي الله عنه قال كنت آكل مع النبي عليه الصلاة والسلام وكانت يدي تطيش في الصحبة هو صبي غلام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلكم المربي والمعلم لأمته ولصحابته رضوان الله عليهم. لم يقل صغير أتركه إلى أن يكبر لا، كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الصحابة منذ نعومة أظفارهم. فقال له يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. قال رضي الله عنه فما زالت تلك طعمتي فما أكلت إلا وسميت الله وأكلت بيميني وأكلت مما يلي. وهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما ذهبت فاطمة رضي الله عنها إلى النبي عليه الصلاة والسلام تريد منه خادم يعينها بسبب أنها تأثرت في يديها بسبب الرحى فلم تجد النبي عليه الصلاة والسلام فأخبرت بعض زوجاته رضوان الله عليهم. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أخبروه فذهب إلى بيت فاطمة فجاء وقد آوت هي وعلي إلى فراشهما فاستأذن عليهما فدخل فقال لما رآهما يريدان أن ينزلان من فراشهما فقال مكانكما وقال لهما ألا أدلكما خيرا من خادم. قال نعم. فقال: إذا أويتما إلى فراشكما فسبح الله 33، واحمد الله 33، وكبر الله 34، فذلك تمام 100، خير لكما من خادم، وتصبح أنشط. فلم يترك علي بن أبي طالب رضي الله عنه هذا الذكر حتى في النهروان وفي صفين، كان ملازما لهذا الذكر. وما هذا إلا عملا منهما على العلم، لأن العلم يا عباد الله سبب من أسباب حل القضايا، ومن أسباب السلامة والنجاة. ولهذا مر علي بن أبي طالب رضي الله عنه على امرأة مجنونة قد حفر لها حفرة، وأراد الصحابة أن يرجموها في خلافة عمر، فقال: ما بال مجنونة بني فلان، ما بال هذه المرأة؟ قالوا: زنت وهي ثيب، وأمير المؤمنين عمر أمر برجمها. قال: مكانكم انتظروا. ذهب إلى عمر رضي الله عنه وعنهم أجمعين، فقال له: يا أمير المؤمنين، ما بال مجنونة بني فلان؟ قال: زنت. قال: لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رفع القلم عن 3، ومنهم وعن المجنون حتى يفيق. عمر مباشرة سمع هذا العلم، فأرسل إلى الصحابة أن يطلقوا سراحها، وكان هذا العلم سبب من أسباب نجاة هذه المرأة. ولهذا يا عباد الله، يعلم الجميع ما حصل لبعض الصحابة من الخلاف، ومن ذلك ما حصل بين معاوية والحسن بن علي بن أبي طالب على الخلافة، وكاد المسلمون أن يقتتلوا، فكان من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين أبو بكر عنده علم لم يطلع عليه الحسن، فذهب إلى الحسن بن علي بن أبي طالب فقال له: يا ابن بنت رسول الله، لقد سمعت جدك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين. مباشرة الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما سمع هذا العلم، فتنازل بالخلافة لمعاوية، وحقنت دماء المسلمين. انظروا بركة العلم وفضل العلم. ولهذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يعقلون هذا العلم عن النبي عليه الصلاة والسلام وهم صغار. ولهذا يقول بعضهم: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن غلمان حجاورة، فتعلمنا القرآن، أو فتعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. ولهذا هذا العلم يا عباد الله يرفع الله به الصغير، ويرفع به الفقير، ويرفع به وضيع النسب، ويرفع الله به قبيح الخلقة والمظهر. ولهذا عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يدخل في مجلسه مع مشائخ بدر، مشائخ بدر ابن عباس، وكان ابن عباس صغير في السن. فبلغ عمر، أو عمر رضي الله عنه شعر أن بعض الصحابة أخذ في نفسه، كيف عمر يدخل هذا الصغير أو هذا الذي هو أصغر منا وعندنا أولاد وعندنا أبناء مثله؟ فأراد عمر رضي الله عنه وأرضاه وعنهم أجمعين أن يبين لهم ويبرهن لهم الميزان السلفي السني الصافي النقي عند المسلمين، أن العبرة بالآية والحديث، من الكبير أو من الصغير، ما عند المسلمين كبر وأنفه أن يأتي ولد صغير. ما عندنا كما يقول بعض الناس دعوة مثقلية، دعوة صغار، لا، عندنا الآية والحديث يأتي بها من كان من المسلمين الصادقين الصالحين نقبلها. ولهذا دخل المجلس كما يدخل وإذا به يوجه سؤال لمن في المجلس: من منكم يعلم سبب نزول قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح؟ فكل واحد من الصحابة أتى بقول وأتى برأي، لكن هذا الجواب لم يرتضيه عمر لأنه لم يكن على ما يريده عمر من سبب نزولها. فقال: ما عندك ابن عباس؟ قال: هذا إعلام من الله لنبيه أنه قد اقترب أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال: والله ما أعلم إلا ما قلت يا ابن عباس. فعلم مشائخ بدر رضوان الله عليهم أجمعين الحكمة من إدخال عمر لهذا الصحابي الجليل، ولهذا ما رفعه إلا جده واجتهاده. فقد صح أنه رضي الله عنه خرج هو أنصاري في بداية طلب العلم، فتيمموا العلماء والمشايخ يطلبون العلم، إذا بالأنصار قصرت به الهمة فأقبل على الدنيا، وإذا بابن عباس علته الهمة وشمر عن ساعد الجد وانتهز فتوته وشبابه. والله وتالله وبالله هنيئا لمن وفق لدفع ولده إلى طلب العلم. إذا كان هو كبر سنه ولم يوفق إلى العلم فيدفع بولده الذي سيكون له رفعة في الدنيا والآخرة. لا يظن أحدنا أن الرفعة أن يكون ولده دكتور جراح أو بروفيسور أو وزير أو رئيس، لا والله ليست هذه هي الرفعة. الرفعة لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من العلم والهدى نتقاسم ميراث النبي عليه الصلاة والسلام الذي لم يورث دينارا ولا درهما بل ورث لنا العلم. هذه هي الرفعة، أن يتوجك ولدك يوم القيامة بتاج وحلة من استبرق لا تقوم لها الدنيا ولا الآخرة. ولهذا هنيئا لمن يدفع ولده للعلم النافع. ولهذا ابن عباس شبر عن ساعد الجد وكان يذهب إلى هذا وإلى هذا. في بعض الأحيان يخرج الصحابي من باب بيته فيجد ابن عباس نائم على الباب، ما الذي أتى به؟ يريد الحديث يريد العلم، فيقول: يا ابن عم رسول الله هل قعدت في مكانك فأتيناك؟ فمرت الأيام ومرت السنين فإذا بهذا الأنصاري يدخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرى حلقة كبيرة وجمعا هائلا فيحضر ويستمع ويستفيد. فلما انتهى هذا الدرس سأل الناس: من هذا؟ قالوا: هذا ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن وابن عم رسول الله. فذهب إليه وقال: لقد كنت أذكى مني، أنا ذهبت إلى الدنيا وانشغلت بالدنيا وأنت أصبح من شأنك ما أصبح. ولهذا سار السلف على هذا السير. الإمام أحمد بن حنبل يعزم النية على الرحلة إلى صنعاء لعبد الرزاق الصنعاني فيأخذ منه الحديث، فيصادف الحج فيأتي عبد الرزاق الصنعاني قبل أن يذهب الإمام أحمد، فيأتي ابن معين فيقول: يا أبا عبد الله، هذا عبد الرزاق الصنعاني قد أقبل علينا فلنذهب ونأخذ منه الحديث ووفر علينا عناء السفر. فقال له الإمام أحمد بن حنبل: قد عقدت النية وسأترك يرجع إلى صنعاء وأذهب إلى صنعاء لأخذ العلم. فحج ورجع إلى صنعاء، وذهب الإمام أحمد إلى صنعاء وأخذ العلم منه. والإمام الشافعي رحل إلى اليمن وتعلم من اليمن. أيضا كان من هؤلاء هشام بن عمار إن لم تخني الذاكرة. هذا الغلام باع أبوه بيتهم وهو غلام صغير وأعطاه المال وأرسله إلى الإمام مالك إمام دار الهجرة كي يتعلم منه العلم. باع داره من أجل ماذا؟ من أجل العلم. بعض الناس الآن أمره والله عجيب، لربما يبيع بيته، يبيع سيارته، يبيع بقرته من أجل ماذا؟ ولده يذهب إلى أمريكا أو بريطانيا من أجل يتاجر ويأتي بدولارات. الناس كانت نظرتهم عظيمة، يريدون ما عند الله. باع بيته من أجل ولده يكون له ذخر في الدنيا والآخرة. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ومنها أو ولد صالح يدعو له، ومنها أو علم ينتفع به. وولدك لو كان عالم هو صدقة جارية ينتفع به أيضا. هذا الرجل أرسل ولده، فذهب هذا الغلام إلى إمام دار الهجرة، فدخل وأراد أن يتعلم. الإمام مالك كان له أسلوب في تعليمه وفي تحديثه، يأخذ في اليوم حديث واحد ويستمع من الطلاب، وإن كان هناك فوائد يعطيهم. فجاء دور هذا الغلام فسأله، فهذا الغلام لم يكن يعلم هذا الذي يسير عليه الإمام مالك، فقال حدثني، فسأله فكررها عليه ثلاث مرات، فأخرجه فعاد فأخرجه فعاد، فأمر أحد طلابه أن يضربه. فخرج هذا الغلام خارج المسجد يبكي. فلما انتهى الإمام مالك من درسه وخرج من المسجد وجد هذا الغلام يبكي، قال ما بالك؟ قال إن أبي باع دارنا وأرسلني من أجل أن أطلب العلم، وأنت تأمر طلابك أن يضربوني، والله لأقفن أنا وإياك أمام رب العالمين يوم القيامة. فقال الإمام مالك يريد أن يطيب حال هذا الصبي، قال ما الذي يرضيك؟ قال أن تعطيني بكل جلدة جلدتني حديث. سبحان الله، بكل جلدة جلدتني حديث. فجلس الإمام مالك وحدثه بكل جلدة حديث، فلما انتهى قال له زدني ضربا وزدني حديثا. سبحان الله، كان عندهم همة وكان عندهم رغبة. ولهذا ينبغي علينا جميعا أن ندفع أولادنا للعلم النافع وللعمل الصالح، ولكن عند من؟ هذا الذي نختم به هذا المقام، عند أهل الخير، أهل السنة والجماعة، الذين لا يريدون من الناس جزاء ولا شكورا. لا حول مناصب ولا حول كراسي ولا حول مصالح ولا حول تفجيرات ولا انقلابات ولا كراسي، لا، إنما يريدون رفع الجهل عن أنفسهم وعن من ولاهم الله أمره وعن مجتمعهم، علم وتعليم وعمل فقط. ولهذا أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي سعيد الخدري بحديث عظيم ضرب لنا فيه مثلا عظيم للعالم الناصح والعالم الذي يدعي العلم. قال قتل رجل ممن كان قبلكم 99 نفسا، فحدثته نفسه بالتوبة، فسأل عن أعلم أهل الأرض، فدل على راهب، إنسان صاحب صلاة وعبادة ما عنده علم، فقال ألي توبة؟ قال كيف قتلت 99 نفس وتريد تتوب؟ ليس لك توبة. ما كان عنده ورع ورد العلم إلى الله، فكان الجزاء من جنس العمل. فالله تبارك وتعالى يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أنكر على بعض الصحابة لما جاءهم رجل شق رأسه فسألهم هل يتيمم أم يتوضأ أو يغتسل لأنه أصابته جنابة فأفتوه بأن يغتسل فاغتسل فمات. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلكم الأمر فقال هلا قتلوه قتلهم الله هلا سألوا إذ جهلوا فإنما شفاء العي السؤال. المهم فكمل به المئة الجزاء من جنس العمل لأنه قال على الله بلا علم. ثم حدثته نفسه بالتوبة فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم ولكن عالم ناصح. هنيئا والله لمن وفق في بلده في قريته إلى علماء حلماء حكماء نصحاء مربون. فقال له قتلت 100 نفس ألي توبة؟ قال نعم وما يحول بينك وبين التوبة. أفتاه انتهت الفتوى. لكن لما كان هذا العالم ناصح يريد الخير للأمة قال له ولكنك بأرض سوء فاخرج منها إلى أرض كذا وكذا فإن فيها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم. فخرج فمات في منتصف الطريق فاختلفت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فكان إلى الأرض الطيبة أقرب بعد أن أرسل الله إليهم حكم فأخذته ملائكة الرحمة. هذا هو فضل أهل العلم النافعين. وأنتم والله في نعمة عظيمة حرمها كثير من الناس. عندكم شائخ عندكم علماء يعلمونكم يوجهونكم يربونكم ينصحونكم فهنيئا لكم والله تستفيدون من هذا الشيخ الفاضل الوقور الزاهد العابد. والله ما نقول هذه الألفاظ إطراء ولا غلوا والله الذي لا إله إلا الله عهدناه من قبل 13 سنة وهو على هذا الخير رجل صاحب ثبات وعبادة وأخلاق يعطف على الصغير ويحترم الكبير. فهنيئا لكم أنه كان ابنا لكم وأنه جاء إليكم فاستفيدوا منه وتعلموا منه. فكثير من القرى وكثير من الأودية والشعاب فيها أناس حرموا من يعلمهم التوحيد وجد في صفوفهم من يسجد للقبور وجد في صفوفهم من يتعلق التمائم والحرون من يذهب إلى السحرة والكهنة وجد في صفوفهم من يدعو غير الله وجد في صفوفهم من لا يحسن الوضوء من لا يحسن الصلاة من لا يحسن الصيام من لا يعرف أحكام الزكاة من لا يعرف حقوق والديه حقوق جيرانه حقوق أولاده حقوق زوجته. وجد في صفوفهم من فيه الرشوة وفيه الربا وفيه الخيانة وفيه الغدر والمكر والقتل والقتال بسبب الجهل ما وفقوا لمن يعلمهم ومن يرشدهم. فنحن نحمد الله أن من الله علينا بهذا الخير فنسأل من الله عز وجل أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح وأن يوفقنا على الثبات على العلم النافع وعلى السنة لعلنا نكون ممن يرد على النبي صلى الله عليه وسلم الحوض. فإن حوض النبي عليه الصلاة والسلام يذاد عنه من غير وبدل كما جاء في الحديث بعدا بعدا سحقا سحقا لمن غير وبدل. وجزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين.